السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد الغد المحجلين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغد الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة. في الآية 50 بعد 200 وما بعد يقول سبحانه وتعالى: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. في تتمة تلك القصة بعد أن هزل عددهم كثيرا وبقيت النخبة منهم، ثم برزوا لجالوت وجنوده، لجأوا إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. وهذه نقطة بديهية لكن نغفل عنها كثيرا وتخفى عليها كثيرا. يعني هذه الفكرة خطرت في بالي قبل بضع لحظات، إنه معظم الأدعية أو لعل كل الأدعية التي وردت في القرآن لها ارتباط لما قبلها. يعني لما قالوا سمعنا وأطعنا صار كأنه في مجال إلى إجابة الدعاء من الله سبحانه وتعالى، وكلنا يرنو، كلنا يتطلع إلى الدعاء المستجاب، أن يكون دعاء مجابا عند الله سبحانه وتعالى. وهذا مذكور في الحديث النبوي الشريف، هنا ما وقع هنا في هذه الواقع مذكور في بعض روايات الحديث الشريف، أنه من الدعاء المستجاب عندما يلحم بعضهم بعضا في الصف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني عند البروز للقتال، هذا من أسباب إجابة الدعاء. طبعا نحن إذا أنا أتكلم عن نفسي، إذا أردنا أن نعمم هذا الأمر أجد نفسي مقصرا جدا يعني في اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وفي الكلام مع الله سبحانه وتعالى. يعني تصرفي يكون خلاف ما هو متوقع. يعني أنا أتوقع كل شيء وأرتب كل شيء إلا علاقتي مع الله سبحانه وتعالى، مع أن الله سبحانه وتعالى أقرب إلي من حبل الوريد، واضح كيف؟ مع أن الله سبحانه وتعالى أحسن علي وأفضل، واضح كيف؟ كل ما سوى الله إذا كان يعني يا أما بالظاهر بيكون أحسن أو أساء، هو إذا كان أحسن فالفضل من الله سبحانه وتعالى، وإذا كان أساء فالفضل من الله سبحانه وتعالى في دفع ذلك الضرر والمنة الله سبحانه وتعالى في كل الحال. لاحظوا كيف؟ يعني إذا بدك تأخذها من جانب التجربة، ما يوجد محسن على الإطلاق لك إلا الله سبحانه وتعالى. إذا أردت أن تأخذها من جانب الشريعة، ما يوجد لجوء في الشريعة إلى أقرب من الله سبحانه وتعالى، حيث يقول في القرآن العظيم: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وعندما سأل العباد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإني قريب، سبحانه وتعالى أجاب فقال: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فإذا هذا المعنى أنا أجد نفسي مفتقرا إليه، ليس فقط للدعاء. يعني نحن نظن أنه نحن بالدعاء ملكنا الدنيا سرا، صرنا ملوك الأرض. لا، الدعاء أعظم ما فيه هو إظهار العبودية لله سبحانه وتعالى، إظهار الحاجة لله سبحانه وتعالى. وهنا لما أتم الاستعداد الظاهر كما ينبغي، يعني حكوا مع نبي من أنبياء ذاك العصر بالوحي، قال لهم من هو الملك الذي سيقود تلك المعركة، وضع ذلك الملك كان عنده من الذكاء والفطنة بأنه فعل أشياء لكي يبقي معه فقط المخلصين من المخلصين، واضح كيف؟ بعد كل هذه الأمور اللي هي ظاهرا ترتب القضايا كما ينبغي أن ترتب لم ننسى الله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ يعني هلا في كثير ناس يحرصون على الأسباب ويقيمون الأسباب، لكن مع إما غفلة عن الله سبحانه وتعالى، أو يعني هو يكمل العملية بالدعاء لله سبحانه وتعالى مع علمه بأنه أو يقينه بأنه هو ما رتب وما فعل هو الذي سيصنع له ما يصنع. واضح كيف؟ وأكبر مشكلة وأعظم مصيبة أنت بتصير لما يتحقق ذلك، يعني شو هذا يصير في ذهنه أنه هذا جرى لأنه هو والله اتخذ الأسباب، لأنه فعل كذا، لأنه واضح كيف؟ يعني في سؤال أنا لازم أسأل نفسي دائما، هذا السؤال أين الله؟ يعني هذا السؤال طرح الراعي في بعض الروايات على سيدنا عمر أو على ابنه سيدنا عبد الله بن عمر. واضح كيف؟ نحن تقريبا نغفل عنه مطلقا. شايف كيف؟ يعني أنا أقولها لكم بصراحة، أنا لا أحب هذا الشيء، لكن هيك معظم التصرفات هيك، إنه هذا الله مثل شيء هيك غريب عني، لازم أنا أحترمه بس غطي راسي طخي راسي وخلص. لا، مو هذا. الله سبحانه وتعالى يريد من عبده أن يحاول، يريد من عبده أن يكلمه. وإذا نحن نظرنا في عين الحقيقة في ذلك، تجد إنه هالوسائل كلها مفتوحة من قبل الله سبحانه وتعالى ومغلقة من قبلنا. شايف كيف؟ يعني هذا الجامع كان مسكر. واضح كيف؟ لما الله سبحانه وتعالى أمر بإقامة صلاة المغرب، شو صار؟ انفتحوا الأبواب والداعي دعا إلى الله سبحانه وتعالى. واضح كيف الفكرة؟ وفي ناس للأسف، يعني أقول يعني أنا أمشي يضع رأسي في التراب، في ناس أجابوا هذا الدعاء، في ناس ما أجابوا، أعرضوا عن هذا الدعاء، إما لأنه رح يصلوا بمكان آخر أو لأنه ما حيصلي منهم. وأنت لو تنظر جميع شؤونك، هذا مين اللي قال لك انه برمضان انت والله تصوم؟ مين اللي فتح الباب اصلا امامك حتى تصوم؟ واضح كيف؟ هي كلها تجد انه هذه الاسباب وهذه الوسائل هي مفتوحه من قبل الله سبحانه وتعالى، لكن هي مغفول عنها من قبل العباد، او مهمله، او مجحوده، او متروكه، او مبغوضه، او كذا او كذا. لاحظت كيف؟ يعني انا اريد من نفسي، انا بحب من نفسي، وان كنت لما احقق وارجو من الله سبحانه وتعالى ان احقق ذلك، انه تكون علاقتي مع الله سبحانه وتعالى اسمى من اي علاقه مع اي شخص اخر او مع أي شيء آخر. لاحظت كيف؟ يعني نحن في هذه الدنيا بنبني علاقتنا مع أشخاص، مع أشياء، مع مرذولات. واضح كيف؟ بنبني علاقتنا مع هذه الأمور وننسى الله سبحانه وتعالى. يعني وقلت لكم أظن مرارا أنه يعني مين منكم هيك والله حيفتح الاتصالات؟ لا، أنت مع الله سبحانه وتعالى أنت ما بدك. واضح كيف؟ أنت ما تحرك وازع في قلبك تفتح المصحف. شو يعني؟ يقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا جليس من ذكر. واضح كيف؟ أنت لك أن تجالس الله متى شئت. واضح كيف؟ لك أن تتكلم بكلام الله متى شئت، لك أن تفعل هذه الأمور متى شئت. لكن أنا أظن أي واحد في الدنيا في أحوال استثنائية، في أحوال بيعتذر منك. لاحظت كيف؟ يعني هون خلاف ما أنا أعتقد وخلاف ما غيري يعتقد، نحن نعتقد أنه هذا باب عالي عظيم محترم. واضح كيف؟ ما بدنا ننظر له أبدا، لا، عمل ممارسات. واضح كيف؟ لما قال صلى الله عليه وسلم أمر أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. واضح كيف؟ هي دعوة إلى الله. لما قال سبحانه وتعالى في آية أخرى: وأن إلى ربك المنتهى، هي مآل إلى الله. واضح كيف؟ لما ابتدأ سبحانه وتعالى قال: ألست بربكم وقلنا بلى، هذا ابتداء من الله. واضح كيف؟ يعني نحن نجد بصراحة نجد أنه أنا مالي محل الإعراب، ما بالي محل الإعراب. هذا كان بداية من الله، شايفي، والفتح من الله، والدعاء من الله، والمآل إلى الله. طيب أنا شو صفي لي محل الإعراب؟ شو سويت أنا؟ أنا عبارة عن شيء طفيلي. واضح كيف؟ أتى إلى مأدوبة الله باستحقاق؟ لا والله مو باستحقاق. يعني شلون أتى إلى مأدوبة الله؟ الله سبحانه وتعالى أذن لها الطفيلية هي أو الطفيلي أن تأتي إلى مأدوبة الله سبحانه وتعالى. وهذا بيكون من أعظم الكرامات التي يكون. لأن إحنا من عايشين بالدنيا بس شاشوا واضح إيه؟ بس أكلوا شربوا وركضوا ونافسة إيه؟ بيقول سبحانه وتعالى يعني أعظم وصف للأشياء المخزية التي نقوم فيها إيه بالقرآن؟ اعلموا أن من حياة الدنيا هي هذا كل شيء بدك تاخذه سوى الله سبحانه شو اعلموا أن من حياة الدنيا لعب لعب عيب يعني واحد شايب وتجعد وجهه عم يلعب ايه لعب عم يلعب لعب ولهو وزينة وتفاخر بينك وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما بعد بالآخرة وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. يعني هاي الآية عم تفهمني قد ما أنت حسنت علاقتك مع الله وقد ما أنت ارتقيت وسموت بهذه العلاقة مع الله سبحانه وتعالى بدها حلم الله وبدها مغفرة الله شايف كيف؟ ولذلك يعني مو يفكر حل واحد أضغر لا النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي كان لما يخرج من الخلاء شو يقول؟ يقول غفرانك شايف كيف؟ علمنا أنه لما نصلي شو نقول؟ أستغفر الله شايف؟ نحن يعني بهالمواطن الذي هي بمعنى العبادة لله سبحانه وتعالى بمعنى الوصلة إلى الله سبحانه وتعالى بنكون بغفلة بنكون بتقصير بنكون بأشياء لا تليق بالجانب الإلهي في أشياء لا حفظك والله سبحانه وتعالى يقبل ويعفو ويصفح ويغفر لا حفظك فهي كلها بدلني يعني الأمر مو أمر حاجة يعني عيب هذا القرآن ذكر في ناس لما يكون عندهم بسط في الدنيا ويصير شوية قبض بيلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى وفي ناس بالعكس وفي ناس بالحالين بيكونوا غافلين عن لاحظوا مو هيك وهي كلها ما لها علاقة بالعلاقة الحقيقية مع الله سبحانه وتعالى ولذلك عرفوا شو التعريف المضبوط أن تكون مع الله بلا علاقة هذا التعريف مصر شو يعني أن تكون مع الله بلا علاقة يعني علاقتك مع الله هي غير محكومة بيكون والله أنه بطنك مليء بالطعام وبكي ولا محكومة بيكون أنه والله جيبك مليء بالنقود ولا يكون محكومة بيكون أنت قلبك فرح أو بنواقض هذه الأمور وبكي سواء كان هيك أو هيك هلا أنا مثلا اجتمعت مع ناس أنا حجيت مع ناس احترق مخيمنا بميناء شو أول سؤال بيطلع صعب أنه يترى هذا احتراقه بمنا يعني أنه نحن مناعه مع الله شو بدي فيك وشو بدي فيك إذا أنت منيح لما لاحظت كيف وين التعلق بالله سبحانه وتعالى وين الركون إلى الله سبحانه وتعالى وين المحبة بالله لاحظت كيف هون هؤلاء الناس لما برزوا لجالوت وجنوده واضح كيف شو هن من حيث الظاهر يعني من حيث الظاهر ما بيلقوا نفخة جاي 313 الله عليم هذاك قد الجالوت جايب له وبحكي لما درسوا للجالوت جهنم وبدل وسعهم في التحضير لهذا الأمر لاحظت فيه لكن ما نسوا الله سبحانه وتعالى هذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه أو أمي يعني غزوة بدر أعطى المواعيد القوية من الله سبحانه وتعالى أن النصر سيكون للمؤمنين رغم ذلك شو سوى صلى الله عليه وسلم أعطى المقام حقه كل الصحابة نايمين هو مستيقظ صلى الله عليه وسلم يبكي ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى يعني إذا واحد أحمق أخرق مثل من يجيب شو أنت شاكك يعني شاكك بموعود الله لا النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس يقينا بالله سبحانه وتعالى فلذلك أنا بتمنى أو غيري لو يعملها أنه تستنبط من القرآن الكريم هي الأحوال يلي إجا بعد دعاء القرآن لاحظت كيف مثلا فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون وما يعتقدون ولا إلا الله والراسخون في العلم يقول بعد شو إجت بعدها بالنسبة إلي بدون مناسبة هي مناسبة قوي ربنا لا تزيغ قلوبنا بعد لاحظت كيف إلى ارتباط بظاهر معنى الآية وإلى ارتباط بحقيقة إجابة الله سبحانه بل إن الله سبحانه وتعالى عندما ذكر في بعض آيات الخصال والخلال التي يمكن لنا أن نتعرف بها على الله سبحانه وتعالى والله هذا شيء عجيب عندما ذكر هذه الخصال وهذه الخلال ذكر من ضمن شو ذكر؟ أما يجيب المضطر إذا دعاه. واضح كيف؟ يعني عدد سبحانه وتعالى بخمس آيات أو نحوها عدد الخصال خلال، مو خصال الله سبحانه وتعالى خلال كل، لا، التي يمكن لمخلوق أن يدرك شيئا منها. ومن ضمن جاب شجاع هي مع علاقتك مع الله، شايف كيف؟ يعني أنت من حيث كونك عبدا ومن حيث كونه سبحانه وتعالى ربا، شوف العلاقة، هي شوف العلاقة العظيمة. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، واضح كيف؟ فلذلك هؤلاء النخبة الذين انتخبهم طالوت قائد الجيش ما نسوا في هذا المقام أن يلجأوا إلى الله، ما نسوا أن يتضرعوا إلى الله. نحن ما أحوجنا إلى ذلك، ما أحوجنا. نحن في حال نسيان إن شاء الله ما يكون دائم، يعني أنا كنت أقول دائم، لا إن شاء الله ما بيكون نسيان دائم، لاحظوا كيف. لكن في حال ارتزال، في حال ابتزال، في حال نزول في علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى، واضح كيف؟ يعني هلا ان شاء الله مو حدا ولا واحد من الحاضرين، لكن كثير ناس رافع راسه هيك وبيمشي والارض منه وائل، شايف كيف؟ بيروح لعند دكتور بيكتشف عنده سرطان ما كان موجود، شو بيرجع هذا الزلمه؟ بيطلع مكسور، بيرجع مكسور، لاحظت كيف؟ بيعرف وقتها بيعرف يفيق بالليل ويتضرع الى الله ويبكي الى الله. ليش؟ ليش؟ ليش عمل هيك؟ فعله صحيح وسبب هذا الفعل غير صحيح. شو سبب هذا الفعل؟ سبب هذا الفعل انه نحن لما تقول سرطان شو يعني بالدنيا؟ يعني هدول الاطباء والاختراعات ونيوتن وهدول اللي ساويتون احسن منا وهن بدنا يفوت على الجنه قبلنا، هذول ما عرفوا يخترعوا هالشغله التي يعني تشفي من هذا من هالامور. اخترعوا الانتبيوتيك، اخترعوا بعض الادويه، اخترعوا، لكن ما حسوا يخترعوها. لاحظت كيف؟ نحن لما هدول الاشياء اللي اخترعوها نستعين الله ولن نستعين على الله، شايف كيف؟ نحن من نروح هالتركة هالأصدير هاي اللي محطوطة اللي عم تقرقع هاي اللي تشكينا، شايف كيف؟ أما ما في وقت مثل ما قال سيدنا الخليل وإذا مرضت فهو يشفين، هاي غائبة عن أذهاننا. ليش؟ ليش أنا بجيبتي في دواء كمان وهذا دواء من أحدث الأدوية، هذا الشعب أمريكا الشعب عملوا عليه موافقة، أنا دبرته، شايف؟ هذا كله بيدخل بعين النظر، لاحظت كيف؟ لكن كون انت الله سبحانه وتعالى فتح لك كل هذه الابواب، هو يقول كل ليله ألا من سائل فاعطي، ألا من مستغفر فاغفر له، ألا من ذو حاجه فاقضي له، او كما يقول سبحانه وتعالى كل ليله، هي ما الاعتبار، لاحظت كيف؟ شو يعني؟ يعني هي انا بترجمها، وان كنت اكره هذه الترجمه، ترجمه انه المسلمين صاروا ماديين، شايف كيف؟ مادة مطلقة، لاحظت كيف؟ أنا عندي مشكلة ادفع لي شوية مصاري، أنا مدري شو ساوي لي هيك، أنا جائع أطعمني، لاحظت كيف؟ لكن الأمور الروحانية، الأمور المعنوية، علاقتي مع الله سبحانه وتعالى، وصلتي بالله سبحانه وتعالى، حديث سيدنا حارثة نقراه، طبعا نقراه ونحفظه وكذا، لكن شو وين نحن؟ هذا تاريخ، شايف كيف؟ هذا تاريخ. كيف أصبحت يا حارث؟ أصبحت مؤمنا بالله حقا. قال يا حارث أن لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانه؟ قال أصبحت عدفت نفسي عن الدنيا، شايف كيف؟ يعني هي الصراحة، بدنا نحكيها بصراحة. شوف حارثة قبل ما يقول عن علاقته مع الله شو قال؟ قال عن علاقته بالدنيا، وهي الصراحة. هاي المشكلة اللي طامة وعامة وغامة علينا، واضح كيف؟ لأنه ما مثل ما بيقول سيدنا أبو الدرداء، من أحب بآخرته أضر بدنياه، ومن أحب دنياه أضر بآخرته. لاحظت كيف؟ فلذلك سيدنا حارثة لما بده يتكلم عن علاقته عن الله سبحانه وتعالى بدأ بالكلام عن علاقته مع الله، عزفت نفسي عن الدنيا فأظمأت نهاري وأسهرت ليلي، وبعدين حكى عن المعاني الروحانية يلي نحن بتهمنا كثير، شايف كيف؟ أنا ما حساويها، لأن أنا مالي تاركهم هدول هالألف ليرة الخضراء لأمتار، أنا ما بترك أبدا، لاحظت كيف؟ بس أنا والله بروح لعند زلمة هذا عنده روحانيات وهذا عنده روح بتبارك فيه، لاحظت كيف؟ لكن أنا مالي تارك، أنا فهيم، شايف كيف؟ لحط اجمع بين خير الدنيا والآخرة، وبتلاقي مو بس العوام، حتى المتكلمين لما يعدوا يتكلموا في درس أو كذا بيرسلك عن نواحي المادية ويغفلوا الجانب الروحاني. ما بدي أضرب أمثلة، لأن الأمثلة الواقع أكثر من أن يضرب بها. شايف كيف؟ هذا الواقع. يعني أنتم مساكين بيجوز ما يكون عارفانين شيء، ويجوا ناس بيغشوكم شر وأحسانه، يجوا بيغشوكم، واضح كيف؟ بيتكلموا معكم بكلام مشان ايش؟ بيكون هو بيحب الدنيا مثلا خمس قراريط، بيصير بيحب الدنيا خمس قناطير، واضح كيف؟ بفوت على الجامع بيطلع بتصير في محبة بالدنيا، لاحظوا كيف؟ مضاعفة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما شخص دائما بهذا العصر شو قال؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. هي مصيبتنا، لاحظوا كيف؟ حب الدنيا وكراهية الموت. شو يعني؟ يعني نحن ما عنا علاقة مع الله سبحانه وتعالى، علاقتنا مع الله مأخوذة من الدنيا. شايف كيف؟ إذا الله سبحانه وتعالى بسط بالدنيا خلاص هذا من أحسن ما يكون، شايف؟ رب يعبد والله. شايف كيف؟ أما إذا كان ما بسط بالدنيا أو هذا بيكون على خلاف ذلك. يعني كأنه قصة سيدنا أيوب بس هيك للحكي، نسأل الله العافية، ما حدا يتمنى البلاء، أنا ما عم بطلب من أحد يتمنى البلاء، لكن قصة سيدنا أيوب كيف كان في متاع ورياش وكذا، وبعدين الله سبحانه وتعالى أخذ كل هذا، وكيف هو بيقول ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معه. هي ما لها علاقة، نحن بنقراها حكاية. شايف؟ نحن يا أخي لا لنا أنبياء ولا حنصير أنبياء ولا بدنا نعيش حياة الأنبياء. خليك بالمزابل، خليك مع الأنعام، لاحظت كيف؟ لا تركوا ولا تسووا هذا السبو، يعني باستثناءات معينة، ما حدا بيموت من جوع ولا حدا بيموت من الفقر، لاحظت كيف؟ لكن هذا القلب بيموت، بيكون حي الإنسان وقلبه ميت، ليش؟ لأنه هذا القلب واضح كيف؟ ما في ذكر لله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. شايف كيف؟ عطاك معنى الحياة الحقيقية، واضح كيف؟ مو الحياة الحقيقية انه انا اتنفس اكسجين، لما اشرب مي، لما افعل كذا، لما افعل، لا، الحياة الحقيقية عندما احيا بالله ومن الله والى الله وعلى الله وفي الله ولله. واضح كيف؟ هي الحياة الحقيقية. واذا كان اختل عندي اي شيء من هذه الموازين، هي صارت حياة تقليدية، حياة مستعارة، واضح كيف؟ وهي حياتنا أصلا مستعارة، واضح، كله سيموت، لاحظ كيف؟ لكن في هذول ناس من يلي كانوا على هذا النمط فيما نحسب ونعتقد، الله سبحانه وتعالى أبقى ذكرهم. شايف كيف؟ لما يقول سبحانه وتعالى يذكر عن سيدنا نوح وسيدنا هود وسيدنا صالح، واضح كيف؟ هذول أناس أبقى الله ذكرهم، صار لهم آلاف السنين منتقلين، وكلهم بينتقل وكلنا منتقلين إلى الله سبحانه وتعالى، لكن في ناس أبقى ذكرهم بالخير، في بالمقابل بالقرآن وبغيره من المواضع أبقى ذكرهم بالشر، واضح كيف؟ والعموم، عموم البشر شو هي؟ طواهم الزمان، أكل عليهم الدهر والشرير، لا بالخير ولا بالشر، ولا معروفين ولا يعني صار هذا يلي كان للأرض منه وائد وكذا، حفنة التراب التي دفن فيها يمكن تسوى أكثر منه، مو يمكن، أكيد أكيد والله. هون نحن يا أخي عاملين لك مشروع، واضح كيف؟ المتر بده يسوى مليون ليرة. والله بصراحة أنا كلها ياتي فوق لتحت ما بسوى مليون ليرة، عرفت كيف؟ لاحظت كيف؟ وأنا لما أدخل في بقعة ما حدا بيسأل، لا بيسأل على البقعة ولا بيسأل، لاحظت كيف؟ حروب زيب الحراس يحرسهم كلهم وطلعوا، طلعها بناية، في مشروع تجاري هون، في محلات تجارية، في كذا، لاحظت كيف؟ هاي قيمة ابن آدم، لا في قيمة الدنيا كلها، وإن كان نحن ما نحب هذا، لكن هذا ما قاله صلى الله عليه وسلم صراحة، ضرب الله مثلا للدنيا بما يخرج من ابن آدم. شايف؟ هي قيمة الدنيا كلها، لاحظوا كيف؟ هي قيمة الدنيا، هذا هو ما نتنافس عليه، هذا ما نسعى إليه، واضح كيف؟ فلذلك سبحانه وتعالى لما يذكر وعد الله الحق شو بيذكر؟ بيذكر الدنيا وبيذكر الشيطان. هذول أهم شيئين اللي هدن يمنعوك، يحولون بينك وبين أن تحافظ على وعدك مع الله سبحانه. وهنا في الوعد مع الله سبحانه وتعالى سابق، الله سبحانه وتعالى فلما كنت في عالم الزر قال لك ألست بربكم؟ قلت بلى. واضح الوعد والاتفاقية اللي أنت عاملها مع الله سبحانه وتعالى. لو أنت لقطها ولو أنت ألغيتها إن شاء الله ما حدا منكم بيلغيها ولا بينقضها. لاحظت كيف؟ لا تنقض ولا تلغى. واذكروا نساء واذكروا نعمة الله عليكم ميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. هيك بيقول سبحانه وتعالى. واتقوا الله. الله سبحانه وتعالى عم يذكرنا بأشياء نحن والله نسيناها، نحن حالنا ما بيدل على شيء منها. فلذلك حتى ما أطيل الحديث نرجع على نفس، لكن هو والله حديث طويل. ليش حديث طويل؟ لأن هذا أطول حديث في حياتك. هذا الحديث يعني علاقتك مع الله وجد قبل وجودك واستمر بكل الدنيا. ما في حدا يسترك إلا الله سبحانه وتعالى، ما في حدا يغنيك إلا الله سبحانه وتعالى، ما في حدا يعزك إلا الله سبحانه وتعالى، ما في حدا يهديك إلا الله سبحانه وتعالى، ما في حدا شايف، ما في حدا. كل معاني الأسماء الحسنى اللي تعرفنا عليها ما بتصير إلا من قبل الله سبحانه وتعالى. يعني كل إنسان موهوم في أنه يسدي إليك شيئا من ذلك فهو عبارة عن واسطة أو وسيلة جعلها الله سبحانه وتعالى لك. وفي ناس بدك تآمن بهالشيء صح؟ هلا شو بيقولوا لا؟ في توكل وفي تواكل، في حياء في خجل، في مدري شو في مدري شو، كله هذا بذكره. شان شو بيقولوا لك اها؟ لأنه هذا واحد متحذق متفيهق متشدق. شايف كيف؟ شو بده يساوي؟ بده ما عجبه، ما عجبته المعاني، معنى التوكل ما عجبه، معنى الحياء ما عجبه. واضح كيف؟ شو بيساوي؟ بيلاقي لك تخريج إله. لاحظت كيف؟ يعني الدنيا لا تتركها، اصحى تترك الدنيا. تواكل هذا اللي ترك الدنيا. شايف كيف؟ توكل على الله، انا حاطط عصابة على وجهي، لا حشوف الله، لا حامشي عن الله. شايف كيف؟ متى ما ترك هالدنيا الحقيرة المرذولة خلاص هذا صار اسمه توكل. شايف كيف؟ الحياة اذا كان هو عم يعمله وعم يروح عليه الصفقة الفلانية هذا اسمه خجل، هذا مذموم بالدنيا. لا، لازم واحد يكون صوته عالي، لازم يتكلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحياء خير كله. لاحظتوا كيف كيف الفرق؟ لا قال خجل، يعني نحن عم نعمل حالنا بنعرف باللغة العربية أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم، عم نخلق من تحت أظافيرنا وكل أي عباية وصف. واضح كيف؟ عم نخلق من تحت أظافيرنا معاني ما أنزل الله بها من سلطان. وهالمعاني شو اللي أوجبها؟ مشان إيش؟ مشان طمس الحقائق القرآنية. واضح كيف؟ والتعلق بالدنيا والبعد عن الله. وهي بتلاقيها وين؟ فلذلك أنا شو اللي ساقني لهذا الحديث؟ أنا ما عم أقول إنه كل واحد هيك لح يصير معه، لكن أنت بدك تؤمن بهذا الأمر. بيقول سبحانه وتعالى بحق السيدة مريم وهي ليست نبية على رأي الجمهور، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. شايف كيف؟ يعني هاي السيدة مريم لا كانت موظفة، هلا شو بتقول لها؟ زوجي توفى وما في حدا ينفق عليه، روح انا على الشغل لما ما روح. لاحظت كيف؟ زوجي طلقني 4-5 تطليقات. لاحظت كيف؟ وانا مالي معيد، هذول اخواتي والله بيذبحوني اذا بترجع لعندك. طيب اين الله؟ واضح كيف؟ يعني عندك في القران انه العده هيك حكمه والطلاق هيك حكمه وكذا، هذا كله عم ننساه. لا، الوظيفه اهم. شايف كيف؟ والزوج اهم وكذا أهم. ليش؟ كله أهم. ليش؟ ليش؟ لأن نحن بدنا نركن إلى شيء مادي. شايف كيف؟ لا تقول لي شيء معنوي. يعني سيدنا سعد بن الربيع الله يرضى عنه بغزوة أحد استشهد الله يرضى عنه، ترك بنتين صغار، يمكن كانوا بطور الرضاع أو هذا. شايف كيف؟ هيك ترك بنتين صغار. لا قال وين بناتي، ولا قال انا حرام روح، انا بكون قاسي. هلا دغري تكون قاسي دغري. ها شايف كيف؟ دغري بيحكي لك انا بكون قاسي اذا طلعت إذا طلع مع النبي بيكون قاسي، وإذا عاد صار يحفظ بناته بيكون مأجور ما شاء الله. واضح كيف؟ طيب أنت قل لي لربك، هل قرأت؟ أنا بتحداكم كل آياتكم، جيب لي واحدة إنه واحدة من بنات سعد بن الربيع انفضحت بحياتها. مستحيل. بيقول الراوي الفتت لعن أبو بكر الصديق في بنت بحضنه، لك شو مين هاي البنت اللي بحضنك؟ ما عندك بنات بهالعمر صغار؟ قال له هاي بنت من هو خير منها، هي بنت سعد بن الربيع قتل مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بيدل إنه ما كان كبار كثير بالسن. يعني سيدنا أبو بكر أكيد ما حيحط بحضنه واحدة كبيرة شنتيرة، حاطت واحدة صغيرة. لاحظت كيف؟ وأحد كان صار 8 سنين، شايف كيف؟ أكيد يعني كان صغيرة. لاحظت كيف؟ يعني هون والله يا هي الحياة، يعني إنه هذول بنات بأحضان شو بدي أقول أولياء، سادات الأولياء، بيقول صحابة أعيان الصحابة، بيقول غير أهل الأرض بعد النبي والصديق، هيك بيقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلى بأحضانه هاي. لاحظت كيف؟ أنت إذا أنا نظرت لها من عين الظاهرة، لاحظت كيف؟ سيدنا أبو بكر شايف كيف؟ أهون شيء عليه يدفع من جيبته، شايف كيف؟ يبذل من نفسه ويبذل أهله ويبذل عياله مشان هاي البنت إيش؟ ما تبكي. لاحظت كيف؟ تبع صاحب الدنيا، لاحظت كيف؟ خاصة الليلة عم يكفلوا يتامى، شو طول ما هو في منفعة عم تجي، في إخلاص وفي منفعة من الله سبحانه وتعالى، لك أنا كافي اليتيم، أنا كتفي بدي تزاحم كتف النبي على باب الجنة، لاحظت كيف؟ وبعدين لما شوي تنقص هذا، ينقص هذا الإخلاص شوي، واضح كيف؟ شو بيصير فيه؟ راح كافي اليتيم وراح الكتف وراح كل شيء، ما صفي شيء عنه. شو هي المسخرة هاي؟ وهي على مين أنت عم تمسخر؟ يعني أنت عم تحاول تضحك على الله سبحانه وتعالى؟ قال سبحانه وتعالى إن شاء الله، الله ما بيجعل أحد الحاضرين كذلك، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم. يعني خليه عم يحكي، خليه عم يتبهوى، وخليه عم يتمنفخ، وخليه لا حفظ كيف. لكن هداك الثاني والله أنا بغير منه، هيك على خلفه هيك قاعد مع الله سبحانه وتعالى، مبسوط مع الله سبحانه وتعالى، مروه مكيف، مو سائل عن الدنيا كلها، سائل على الدنيا السلام. ما يعني لحظة من لحظات الوفاء والصفاء والتجلي من الله سبحانه وتعالى بتنسي الدنيا وما فيها. لاحظت كيف؟ هذا ما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتاكم رسول الله مشان شو الهدف الأساسي؟ أدعو إلى الله. شو معنى أدعو إلى الله؟ يعني أنا كمسلم ما بكفي الصلوات، صلوات عظيمة هي من أركان الإسلام، ما بكفي الصيام، فهي كلها أركان الإسلام، ناهيك عن غيرها. لا، أنا بدي يكون مع علاقة مع الله، لأن قال أدعو إلى الله، هيك قال في تلك الآية، قال أدعو إلى الله، أنا بدي يكون مع الله سبحانه وتعالى في جميع أموري، في جميع أحوالي. وهذا مو لأنه الله سبحانه وتعالى بيحتاج لأمثالي، يعني بدي صفن هذول مجلس جماعة الله، وهذول مجلس أحباب الله، وهذول مجلس، لا مو لأنه هيك، لأن أنا حاجتي إلى الله سبحانه وتعالى. يعني أنا بضرب عليه مثال، واحد من الصحابة أعرض عنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. شو قال هذا الصحابي؟ قال له يا رسول الله ما حياتي وأنت معرض عني؟ يعني كل حياته ما شف لقيمة، لا شف لمعنى لما أعرض عنه حبيب الله سبحانه وتعالى سيد الخلق. طيب نحن بيكون الله يعني والله شيء مثله البدن، بيكون الله سبحانه وتعالى مقبل علينا ونحن معرضين عنه. بدي افهم يعني شو هي الحياة، شو معنى هذه الحياة، شو لها معنى؟ واضح كيف؟ بيقول سيدنا ابن عطاء الله في ذلك ولو ان يخليك وما تريد، يعني اذا الله سبحانه وتعالى تركك انت على كيف، هي بلاء كبير من الله سبحانه وتعالى، هي مصيبة عظيمة. شايف كيف؟ اسكت انا والله سويت هيك، بعدين استغفرت الله، شايف كيف؟ وانا عملت هيك، وانا اكل مال اليتيم الفلاني، وانا كذبت هالكذبة الفلانية، شايف كيف؟ والله عم يعطي، شو في خير؟ شايف كيف؟ على هالكذبة اجاني كذا مليون، وعلى لاحظت كيف؟ يعني هذا شو يقال له؟ قال سبحانه وتعالى عنه واملي لهم ان كلمتي، هذا املاء من الله سبحانه وتعالى. شايف كيف؟ ليش املاء من الله سبحانه وتعالى؟ واحد مثل مني بيغدر فيك، لاحظت كيف؟ بيقول لك انا ما عامل معك فيك وبيعمل معك فيك، لكن الله سبحانه وتعالى وضح لك كل شيء. ما حدا له عذر عند الله سبحانه وتعالى بالحقيقة. لكن تجد بعدين بالوصف شو قال بيوصفه سيد النبي، لا أحد أحب إلي عذر من الله سبحانه وتعالى. ما حدا بيحب العذر من الله مثل الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأنه بني آدم ضعيف وعلاك شايف كيف، وأعذاره كلها واهية شايف كيف، ورغم ذلك الله بيبلاه. يلا مثل ما قلت لكم على القصة، يعني الكلام اللي قلته على هالقصة هي مذكورة بالقرآن حديث، يعني انت برأيك شايف كم مشكلة عملوا هدول الملأ، هدول الملأ يعني الأكابر، كم مشكلة عملوا وكم حيلة وكم طريقة وكم أسلوب وكم دعوة، شايف كيف؟ ورغم ذلك انت اقرأ هالقصة آخرة، تحقق مقصوده لما ما تحقق؟ أنا بظن تحقق مقصوده، شايف كيف؟ وأنا لما يصير معي هيك شغلة ويتحقق مقصودي لازم مثل ما بيقولوا بالمثل مثل السمسمة قدام الله، لازم استحي من الله، لأن هذا مقصود لهم ولي ما تحقق إلا بالله سبحانه وتعالى. وإذا أنا انشغلت في هذه الأمور عن الله سبحانه وتعالى بيكون هي مصيبة بلاء عظيم. لاحظوا كيف؟ يعني يمكن ذاك الذي لم تتحقق له أمنيته وبقي معلقا بالله أولى وأفضل من هذا الذي تحقق له هذه الأمنية واضح وانشغل بها وانصرف بها وأعرض بها عن الله سبحانه وتعالى. واضح؟ ما أما أتعبت معه أنا صلح لي، أنا لما قريت هذه القصة بسماعه وجدت أنه هن مع النواقص الرهيبة الموجودة عندهم واضح كيف، ومعظمهم سقطوا من امتحانات، امتحان امتحان الله لا يمتحنا، واضح كيف، بعدين حقق المقصود، حقق المقصود، وآتيناهم ملكا والحكمة وعلمناهم ما يشاءوا. لا لاحظوا كيف كل هذا، يعني لمصلحة قومه، لمصلحة أولئك الملأ، لمصلحة من كان تابعا لهم، وكل ذلك تحقق بأمر الله سبحانه وتعالى بعهد سيدنا النبي. كمان صار قصة مثل هي كلها مشان الله سبحانه وتعالى يعرفك بها. بعهد سيدنا النبي هذول الملأ من قريش واضح كيف حاربوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأتعبوا، أضنوه، كسروا رباعيته، شجوا وجهه الشريف، سال الدم، واضح كيف. بعدين شو صار؟ صار فتح مكة. ولما بعض الصحابة قال اليوم تستحل الحرمة، واضح اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، شو قال صلى الله عليه وسلم؟ اليوم يوم المرحمة، اليوم يعز الله قريشا. صار يدعي صلى الله عليه وسلم اللهم أزقت أول قريش نكالا فأزق آخرها نوالا. شايف كيف؟ أنت لما أنا ما بعرف أنت شلون، إن شاء الله يكون كل واحد هيك، لازم تنتبه على الأمر. لما نحن نتعرض لهذا الأمر، والله أنا أقولها لك بصراحة، هذا مو نمط بشري. شايف كيف؟ البشر مو هيك بيشتغلوا. لاحظت كيف؟ البشر في عنده حقد للأسف، يعني كمان في من هذول اللي لسانه طويل نسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بريء منه براءة الذئب من دم يوسف، واضح كيف؟ البشر عنده حقد، عنده شوفة حال، عنده عنه جهية. لاحظت هون كل شيء بتلاقي، سواء في تلك القصة لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وكيف عامل هؤلاء الذين أخرجوه والذين آذوا والذين فعلوا ما فعلوا، أو كيف هي القصة الموجودة بالقرآن، والله على موازين بشر ما بتمشي. أنا لحلك صراحة هاي على موازين بشر ما بتمشي. لاحظوا كيف هون في عطاء رباني، في كبرياء إلهي، شايف في شيء مغايب، لاحظ كيف مغايب القواعد. هذا كان سبب إسلام بعض الصحابة. بعض الصحابة ليش أسلم؟ مثل سيدنا خالد بن الوليد، قال له لقد استقام المنسب والرجل نبي فإن أمره يظهر ظهورا منكرا. استنبط من أمر الدنيا وبالحياة إنه هي القاعدة بالدنيا، قد ما الواحد طلع بعدين إلا ما تلوي شجرته. لعله هذا محمد بن عبد الله سيدنا مولانا، شايف كيف طلع، شايف كيف قالوا عنه شاعر وقالوا عنه كاهن وقالوا عنه مجنون وقالوا عنه كذا وقالوا كذا وكذا، هو شو ما لساعته على طلوع. لاحظت كيف عدوه شهد بذلك، قال له أيزيدون أم ينقصون؟ قال له بل يزيدون. لاحظوا كيف؟ هي بحديث أبي سفيان المروي في صحيح البخاري وصحيح مسلم، قال له بل يزيدون. هي شهادة الأعداء وشهادة الأصدقاء. ما بدك تصدقني؟ لا تصدق. واضح كيف؟ لما هاجروا إلى الحبشة، ابن إسحاق اللي هو من أكثر الناس علما وإحاطة بيقول لك والله 82-83 هدول كلها ياتوا تبع مهاجرة الحبشة. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة قديش كانوا؟ كانوا 10,000. لاحظت الفرق؟ لاحظت كيف بيكون الارتفاع من الله، كيف بيكون العطاء من الله. بعدين بأبي وأمي انتقل من هذه الدنيا، شو صار؟ في ناس ظنوا انه كل شيء رح ينطح، هذا نبي مات وما بيصير يموت وارتدوا ومدري شو منعوا الزكاة وكذا. شو وين ونين؟ وين هذا الأمر؟ يعني لو لم يكن من عظمة هذا الأمر إلا أنه أنتم لهلا ما شاء الله الله أكرمكم بتصلوا المغرب بتصلوا العشاء. شو هي التعليمات؟ أنت شوف التعليمات مش هتضل لهالفترة هي 1400 سنة وأكثر. لا حضرتك وين هلا؟ بيجي واحد بده يزيد الأذان كلمة، بيجي ولد صغير بيقول وين إمام؟ مو موجود هيدي الأذان، منين جبتها؟ لا حضرتك بيجي بده يزيد بالفاتحة كلمة بيقول له منين هي جبتها؟ مو موجودة هيدي الفاتحة. لا حضرتك يعني هون مو شارة معروفة والله بكتب مرجعية ضخمة كذا، لا هي ما من قبل الله سبحانه وتعالى مبذولة لعوام الناس، بحيث انه ولد صغير شافت ولد صغير بيرد على اكبر واحد بيقول له منين هي جبتها؟ منين هي جبتها بالفاتحة؟ ما في هي الكلمة مو مضبوطة. لاحظت كيف؟ او بالقرآن منين جبتها؟ لاحظت كيف؟ هذا بيدلك على هالمدد، هذا المدد والعطاء والنماء والبقاء والسخاء، واضح كيف؟ والبهاء، هذا ما يمكن من كل بشر. وهي معجزة من معجزات القرآن، ما بعزم أن أبن زعم أنه هذا هو كل معجزة، لكن هي معجزة من معجزات القرآن. جيب لي أنت، جيب لي كتاب أو جيب لي تشريع أو جيب لي مقولة أو جيب لي هذا، ما حد أحسن يزيد ولا ينقص فيها. لاحظوا كيف؟ لا عم نزيد الناقص. لاحظوا كيف زايد الناقص لهلا مش شغال وزايد اخو الناقص. لاحظوا كيف؟ بينما بالقران بتروح من الصين لامريكا او اذا كان في اصقاع ابعد من هيك تجده واحدة، وتجي بعدين يوم القيامة إذا بعضكم الله سبحانه وتعالى أطبعوا على اللوح المحفوظ هاي شيء يعني المسافة لا تقاس بملايين السنين الضوئية بلاقي نفس الشيء مكتوب. مثل مين أنا بدين يعني أنا مين؟ شو صفتي أنا؟ ما هي صفتي حتى الله سبحانه وتعالى يعطيني هاي والله سورة الفاتحة المكتوبة باللوح المحفوظ؟ منين انا؟ وين هذا يعني؟ شو ما اين معناي واين مكان انا؟ والله قدري وقيمتي وكذا كله ما بتعدل هذا الامر، هي دونه بمراحل. لاحظوا كيف؟ وهذا هو من عطاء الله سبحانه وتعالى. فلذا قال له سيدنا خالد: لان الرجل نبي وان امره يظهر ظهورا منكرا. هذا سبب اسلامه. هو سيدنا خالد عم يحكي بصراحه ليش اسلم. ما اسلم لرؤية خارق منه صلى الله عليه وسلم، ولا أسلم لناحية عقلية في محاكمة هذا الكلام كما فعل سيدنا عمر بن الخطاب، إنما أسلم لأنه في سنة كونية حياتية خالف النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت بتقرأ بالقرآن دائما تقرأ شو قال سبحانه وتعالى: ليظهره على الدين كله. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم شو بيقول؟ إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. يقول في حديث آخر: ما من بيت مدر ولا وبر إلا وسيدخل هذا الإسلام بعز عزيز وذل ذليل. في كثير منهم ما بحسن أزعم أنه كله، كثير من هذه المقولات جرت إمتى؟ جرت كان معتين النبي 3-4 أشخاص، واضح كيف؟ يعني موازين هذيك الدنيا الفيزيائية أو المادية ما يقام لهم وزن. لاحظت كيف؟ ورغم ذلك مع 3-4 أشخاص. فلذلك يعني أنا مكذب المستشرقين. شو بيقولوا المستشرقين؟ شوفوا يعني هاي حيلة بيدخلوا فيها عليكم. شو بيقولوا المستشرقين؟ أول شيء قال أم القرى ومن حولها، واضح كيف؟ بعدين لا أمة العرب وما أرسلنا الرسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. بعدين قالوا ما أرسلناك إلا كافة الناس، قالوا أنا كذابين، لأن هي ما أرسلناك إلا كافة للناس. شو هي؟ هي بسورة سبأ، سورة سبأ مكية. شو يعني مكية؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالظاهر مو بالحقيقة، بالظاهر لا كان عنده أنصار ولا كان عنده جيش ولا كان عنده قوات ولك عاد شيء هو عم يقول وما أرسلناك إلا كافة للناس. هذا تحقق قل لي بربك تحقق لما لا تحقق أنت تجده أنت تعاينه أنت تلمسه. واضح كيف؟ وكأن هذا وعد غير مباشر من الله سبحانه وتعالى لك ولأمثالك أنه كل واحد بيعمل هيك هيك بيكون جزاؤه عند الله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ ولذلك قالوا للإمام مالك قالوا شوف أتوا هذا الموطأ تبعك بالمدينة ألفوا موطئات وشي هذا أكبر من موطئك وهذا مدري شو وهذا شو قال له؟ قال له كلمة واحدة بس. إمام مالك قال له كلمة واحدة شو قال؟ ما كان لله بقي. واحد غير شو كان سوا يروح بيسرق اسرق لي بالله هذه النسخة اللي عند فلان حتى أنا أضيفها على نسختي. لاحظت كيف؟ ليش؟ لأنه هي بتدل على عدم الثقة بالله سبحانه وتعالى، بتدل على أنه الإنسان في تنافس دنيوي. واضح كيف؟ وهيك ظنوا، ظنوا النبي صلى الله عليه وسلم هيك ظنوا كفار قريش، ظنوا أنه النبي صلى الله عليه وسلم جاي يتنافس معهم. شايف كيف؟ هو بالنظام القبلي بساعته بالسن الصغير ما هو مثل أسنانهم، أسنان هدول الملأ أو مشايخ القوم من قريش. شايف كيف؟ هو بده يعمل حاله زعيم. واضح كيف؟ ماذا إلا رجل منكم يريد أن يتفضل عليكم، هيك قال لسيدنا نوح. وهي الحال شايف؟ فظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبرز عليهم ويفضل. فقالوا له تعال والله نحن لقينا حيلة مضبوطة تمام. شو هي الحيلة؟ قال إذا أنت بدك نسوان نحن من زوجك أحلى وحدة، وإذا أنت بدك مال نجمع لك مال حتى تكون أكثر واحد، إذا أنت بدك رئاسة نحن بنجعلك رئيس مكة، ما يقضى أمر إلا بأمرك. لاحظت كيف؟ وإذا كان كل شو هي؟ دنيويات. دنيويات شو هي الدنيويات؟ يعني بيحكوا فيها اللي بيقعدوا على الكرسي مثل مني، بيقعد بيحكي لك بيقول لك اصحك انت الله سبحانه وتعالى اباح لك الفطر لانه هلا في عليك بكالوريا. شايف؟ البكالوريا اهم من هذيك يلي اعطوها لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، اعطوها العرض هذا. لاحظت كيف؟ وما مضي ولا جاب له ياهو، جاب له كل هالعروض. شايف كيف؟ ويعني رجل يعتبر عاقل، النبي صلى الله عليه وسلم شهد بعقله وإن كان مات كافرا، رجل عاقل جاب له العروض هي. النبي صلى الله عليه وسلم لا قال له إيه ولا قال له لا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. والله لو في واحد مثال خلاص عنده وقف وقف عنده. شايف كيف؟ شو يعني تنزيله من الرحمن الرحيم؟ يعني انا وانت وكل الدنيا ذرية سيدنا ادم والمخلوقين كلياتهم من من من من خلق الله سبحانه وتعالى، مما نعرف وما نعرف، مما نوصل وما لا نوصل، اذا بدهم يجتمعوا ما بيحسوا يعملوا هذا تبع تنزيله من الرحمن الرحيم؟ مستحيل. لاحظت كيف؟ يعني شايف شو هالتأييد الإلهي؟ يعني انه النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له مثلا قل هو الله أحد، ولا قال له إنما أموالكم متاع الحياة، وما قال له كل هذول الآيات. ما قال شو جاب له؟ قال له حاميم تنزيلا من الرحمن الرحيم. قد ما بدك أحكي قد ما بدك سافي. شايف كيف؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم عرج لسدرة المنتهى، إذا يغشى السدرة ما يغشى، لقد رأى من آيات ربي الكبرى. بدي شو؟ قالوا له لا أنت ما رحت على بيت المقدس. شايف قديش المستوى المنحط لبني آدم؟ وين بيت المقدس؟ وين سدة المنتهى؟ واضح كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم جايب هدايا، جايب كنز من تحت العرش، جايب هدايا صلوات كل واحدة ملفوفة هيك. لاحظت كيف؟ ولا تخلق على كثرة الرد، ولو أنت صليت المغرب أو العشاء والهذا إلى يوم القيامة تلاقي شيء ملفوف من أعظم ما يكون. لاحظت هو شو عم يقول له؟ عم يقول له لا ما رحت لبيت المقدس. شو بيت المقدس؟ بده يكون في فرسين هون بولوا، وفي هون مزبلة، وفي هذا أنت عم تقول لي على بيت المقدس؟ وهو صلى الله عليه وسلم صعد إلى الملأ العلوي، فلما غشيها من أمر ربها ما غشيها تبدلت فما أحد يحسن وصفها. شايف كيف؟ يعني نحن أدنى طار فينا الخيال، معني شيء خلينا نتعرف على هذا، أدنى طار فينا الخيال وأدنى حلا ما بنحسن نوصف مين؟ مو الله ولا الجنة، لا سدرة المنتهى ما بنحسن نوصفها، ما في. قال فلما غشيها من أمر ربها تغلق ما غشيها تبدل فلا أحد يحسن وصفها، لا أحد أبدا. تعب كده. فأيها العبد، إذا أنت عاجز عن وصف تلك المعاني التي ليست هي الله، وليست هي قريبة من الله، وليست كذا، جاهز، فما بالك بالله سبحانه وتعالى؟ ما بالك بعطايا الله سبحانه؟ لك الله سبحانه وتعالى أعطيك شغلة، ما بنتبه لها نحن. هلا إذا واحد إجا ثروة قارون، شو بدي يضرب معه؟ ما بعرف شو بدي يضرب مثلا يعني بدني. إجا ثروة قارون، قال صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، إذا قال الحمد لله كان ما قاله أفضل مما أعطيه. شايف كيف؟ شو هي الحمد لله؟ هي كلها كلمتين وثلاث أربع أحرف كل كلمة، واضح كيف؟ لكن هي منين إجا هذا الفضل؟ إجا الفضل لأن فيه الله. شايف كيف؟ في لفظ الله هناك، لاحظوا كيف؟ في علاقة مع الله. يعني أنا طولت لكم البحث، لكن هو البحث مختصر جدا. الحمد لله أنت ابدأ من عندك وقول لله، شايف كيف؟ ساوي الثناء على الله، وساوي الصلاة إلى الله، وساوي الفضل إلى الله، وكذا، وأحب الله وتعلق بالله وأعلم وأعرف الله وكذا وكذا، وتوكل على الله واستغني بالله، خلاص هذا هو الأمر. شايف؟ قال الصادق المصدوق في ذلك، ولا نعوذ بالله أن نكذب عليه صلى الله عليه وسلم. هاي الأمور، هاي العطايا، هاي المنح، هاي ما في شيء بالدنيا بعدلها. لو جمعت يعني هذا معهد، أنا ما بعرف حدا بالدنيا أعطي واحد، أعطي الدنيا كلها ما بتعدلها. لما يقول الحمد لله هي أوفى وأعلى وأجل وأبقى. وأنا بقولها بصراحة، أنا عندي هلا فيها علم يقين، لكن أنا عقيدتي سأعاينها يوم القيامة، بدي يصير في عين يقين، وإن شاء الله كل واحد منا وأنا وكمان من ضمنكم يا عبدكم ما بدعيكم، شان أنا بيصير في حق يقين نتحقق فيها. شايف كيف؟ نجي هيك نشوف العطايا، نمسك سبحان الله شو هالكمشي هي، يعني أنا طول عمري ما شفت هيك كمشي. لاحظت كيف؟ منين هي؟ هي كمشي في جبل، هي كمشي من جبل، وهذا قال كله. يعني أنا والله ما بحسن استوعبها، شلون بدي استوعبها؟ يعني يلي كان يلي طلبه شيء مادي من هذه الأمور، الله سبحانه وتعالى يعطي آخر واحد يدخل الجنة بيعطي عشرة أضعاف الدنيا، وبعدين بيوقفه، وقف ما في فوتة أنت على الجنة، خير إن شاء الله. بدك تتمنى الله الكريم الجواد عم يقول له هذا، بدك تتمنى انت ما في فوته، بدك تتمنى. ايوه شو عم يتمنى؟ لاحظت كيف؟ هلا بيجي واحد يقول له استاذ طلب وتمنى، متى ما صاروا ثلاثة أربعة شو بيصير فيه؟ هذا الأولاني صاحبنا بينفذ، بيقول له السلام عليكم، بيركض بيقول له شو أنا؟ لا أنا لا لي أبوك ولا لي أمك، روح دور على أبوك أمك. لا أنا والله أنا لا أتصورها، لكن أنا أؤمن بها حتى إذا انقطعت به الأمان. شايف كيف؟ يعني أنا ما بتصور نفسي أنه تنقطع فيه الأمان، هذا قال انقطعت به الأمان، ويا ريت وين انقطعت فيه الأمان، في مين عم يساعده؟ شايف؟ والله سبحانه وتعالى يذكره، شو بيقول له؟ بيقول له سبحانه وتعالى في عنا هيك وفي عنا شيء لا خاطر ببالك، ولا الله سبحانه وتعالى عم يذكره بأشياء، ورغم ذلك انقطعت به الأمان، بيقول له لك ذلك في بعض الروايات وعشرة أمثال. هون ما صار في عقل. قال له قال تلك الكلمة الكبيرة، شو قال له؟ ألا تهزأ بي وأنت رب العالمين؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. يعني شو المقصود من كل هذا الكلام؟ المقصود من كل هذا الكلام سادتي، يعني إذا كان هيك الكلام حق، وأنا أعتقد أنه حق، واضحي والله خسراني كثير، نحن كثير في خسران. لاحظ كيف؟ يعني هذا اللي يرد الفرفيرة، وهذا اللي يرد الصفيرة، وهذا اللي يرد مصاصة، وهذا اللي هي ما في لك من نعم الله سبحانه وتعالى علينا، لكن هي لازم أنت تنظر إلى المنعم فيها، وإذا نظرت إلى المنعم أنساك المنعم ووصف تلك النعمة، واضح؟ وإذا نظرت إلى المنعم بتصير عندك، أنا أقولها لك، أنا أضمنها لك، إن شاء الله الله يحقق ذلك، يمكن أنا ماذا بتصير عندك. إذا أنت لو كان واحد أعطاك مصاصة وأنت نظرت إلى المنعم فيها إلى الله سبحانه وتعالى، والله والله والله بتصير عندك سعادة لا تعدلها الدنيا وما فيها. هيك ليش نجد سعادة من المصاصة لما من هذا السكر مصنوع لما من العصاية؟ لا، اجت السعادة لأنك ربطت ذلك بإيش؟ بالله سبحانه، وهذا هو الذي ينبغي أن نأخذه. هون مسألة شرف ومسألة نصر ومسألة كذا، شو قالوا؟ قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدام وانصرنا على القوم الكافرين. فلذلك يا سيدي نصيحة بوجه الله سبحانه، إذا نزلك بك شيء مفرح، إذا نزلك بك شيء محسن، إذا نزل فيك شيء من عوارض هذه الدنيا وما أكثر عوارضها التي نحن نتعرض لها، الله سبحانه وتعالى أكثر بكثير. إذا نزل بك شيء من تلك العوارض ارجع إلى الله سبحانه وتعالى واسأل الله سبحانه وتعالى واستنجد بالله سبحانه وتعالى ولذ بالله سبحانه وتعالى واستغث بالله سبحانه وتعالى واطلب من الله سبحانه وتعالى واثق بالله سبحانه وتعالى. عسى الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أولئك السابقين الذين قال عنهم صلى الله عليه وسلم في كل قرن من أمتي سابقون، وصلى الله على سيدنا محمد.